أن السلامة فيها تبقى ما فيها. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فأعمل لدار غدا رضوان خازنها، قصورها ذهب والمس قيمتها، والزعفران حشيش ما بتبديها. قتل خط الإيمان والإسلام. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت أبا القاسم يا رسول الله. خطنا خط الإيمان والإسلام. عود طيبا مبارك إلى مكان الله لتكريم روح كريمة سعدت إلى رب كريم. نعيش مع خير كلام ينطق به اللسان وتسمع الأذان، آيات كريمات من الحبيب الرحمن يتلوها على لسان حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ مريض مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ القنوات الفضائية والمقيم بشمبر في الميمونة مركز الزقازيق شرقية فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الكدري. نسأل الله التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh. سعيد ما شاء الله. Allah.